ينتمي في ساحة لا تنتمي في ليلة لا تنتمي هذا هو العرس الفلسطيني هذا هو العرس الذي لا ينتمي في ساحة لا تنتمي في ليلة لا تنتمي هذا هو العرس الفلسطيني يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شهيد يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شهيد في ساحة لا تنتهي في ليلة لا تنتهي هذا هو العرس الفلسطيني لا ينتهي في ساحة لا تنتهي في ليلة لا تنتهي هذا هو العرس الفلسطيني هذا هو العرس الذي لا ينتهي في ساحة لا تنتهي في ليلة لا تنتهي هذا هو العرس الفلسطيني يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شهيد لا يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شهيد في ساحة لا تنتهي في ليلة لا تنتهي هذا هو العرس الفلسطيني هذا هو العرس الفلسطيني